فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. باب ما يجوز من السلف. حسبك. أحسن الله إليك. نعم يا محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.